hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ربنا يسوع آت ثانيا استعدوا للقاء يا مؤمنين, استعدوا للقاء يا مؤمنين, استعدوا للقاء يا مؤمنين. ربنا يسوع آت ثانيا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ربنا يسوع آت ثانيا. انشروا هذا الخبر يا مؤمنين, انشروا هذا الخبر يا مؤمنين, انشروا هذا الخبر يا مؤمنين. ربنا يسوع آت ثانيا. هللويا هللويا هللويا hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabbana Yesu'u atin thaniyah.